جزاكم الله خير. رجاء توجيه يعني كلمه لموضع اليدين اثناء القيام. واحد اليمين على الشمال، اثنين على الصدر، ثلاثه الا تتخطى المرفق. واجب دي. قل الثلاث شروط اللي قلتهم. واحد ايه؟ قل صوت عالي. اليمين والشمال. اليمين على الشمال. رقم واحد. اثنين. الصدر. لا. الصدر. على الصدر احسن. ثلاثة. تقلص المرفق. ألا يتعدى المرفق. رفق الرقم. ها؟ ألا يتعدى ايه؟ المرفق. يبقى أول حاجة اليمين على الشمال. ثاني حاجة القطعة. ثاني حاجة على الصدر. ثالث حاجة ألا يتعدى المرفق. تمام؟ أحسنت. ولا تنسى أن تبسط شرحك. تفضل. لو ملل الجورب لا حرج. لا حرج. أنت لابس النعال أو الشبشب عزك الله ويبرد مش حرج. تمسحه. تفضل. أهل المذاهب يقولون تستغرق الركن كله. ها؟ والشيخ الألباني يقول في الصلاة لا مجرد أن تتقي الكبر. والله أعلم. ممكن شيخ نحدث عن أهمية تسويت الصلاة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سد فرجا بنى الله تعالى له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة. الحديث ده صحيح طبيب من طبيب، صحيح الجامع. والرسول صلى الله عليه وسلم صوروا صفوفكم. أي نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، وفي رواية بين وجوهكم. فتسوية الصف سنة مؤكدة، وبعض أهل العلم قال بوجوبها. حسنا. لا إلا وضعت اليدان تحت الصورة لا تبطل الصلاة، لكن خالفت السنة. خالفت السنة. أيها. جزاكم الله خيرا. بعض المصلين لوحظ منهم اثناء القيام من السجود الى القيام يقول يا الله بصوته الاعلى. لا يعني احنا مش بنقولك. انت تلتزم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. انا عارف ان نيتك حلوه وانت احلى، بس هذا لا يجوز. تلتزم باذكار الصلاه الثابته. طبعا بيقول البدعة يعني. جزاكم الله خير. إذا حضر متخلف عن صلاة الجماعة إلى المسجد وجد المصلين في التشهد الأخير، ينتظر جماعة جديدة أم يرحم بالإمام الراتب؟ إذا كان في البيضة ناس بتوضوا متأخرين مثل حالاته ينطبق. إذا كان مفيش ناس يدخل، لكن الجماعة تترك ركعة. الجماعة تضرب بإيه؟ ركعة. والله أعلم. ثلاث كلمات: تدرك الجماعة بركعة، وتدرك الركعة بالركوع، ويدرك الفرض بركعة قبل خروج وقت. كيف يا أخي؟ أنت يا شيخ كيف؟ اذكر هذه الكلمات الثلاثة التي ذكرتها لك. الركعة تضرب بإيه؟ الركعة تضرب بإيه؟ الركوع. أحسنت. طيب، والركوع الركعة تضرب بالركوع، والجماعة تضرب بإيه؟ بركعة. والفرد قبل خروج الوقت يضرب بإيه؟ أحسنت. يضرب بإيه؟ بركعة. بارك الله فيك. تفضل. يقول لي الأسئلة وكده. يقول لي الأسئلة بتعيده. التحيات هل يجوز قول الله صل على سيدنا محمد؟ في التحيات ما ينفعش نسيد سيدنا النبي ولا نسيد سيدنا النبي في الاداب. لا بالصلاه في الدين هو توقيفيه. توقيفيه يعني ايه؟ يعني كما ثبتت الاولى لا نزيد ولا نقص. واحد يعمل فهم ادب بقى ومش عارف انت كل الكلام ده مردود عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني معروف يعني قبل البعثة باسم محمد عليه الصلاة والسلام. أي نعم. أي نعم. محمد لأنه كثير الحب واسمه أحمد وقتل محمد وأحمد والماء والحشر والعرض أحمد يحمد من ربه ومن عباد الله. يعني من يوم خلق الناس معروف في علم الله يعني عرف اسمه اسمه من لحظة ولادته أما مكتوب العرش نور محمد يقول كان لا عليك مكتوبة الله الله في تفسير شكرا كان بيقرأ في تفسير المسيح اليوم في سورة الكهف فقيل أن كان تحت الجدار الذي كان يبنيه سيدنا الخضر وسيدنا موسى كلام زاهر مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا كلام فيه نظر لأن تفسير الكثير تفسير عظيم لكن هو ذكر روايات ولم يحققها تركها لك. فالشيخ مصطفى العدوي حقق الكثير وغيره من اهل العلم قاموا بتحقيقه وانا انصحك بشراء النسخه المحققه حتى اذا قرات شيئا يقول الحديث ده صحيح لذاته صحيح لغيره حسن لذاته حسن لغيره ده موضوع ده مضطرب ده شاذ ده منكر ده باطل ده وائي ده لا اصل له الى غير ذلك في الحاشيه فتقف على صحه الامور. دلوقتي انا مسحت على الجور وبعدين الحمامات المسجد حضرتك عارفها وجه ممكن وارد يجي عليها بول او ما شابه. لا ولا بول ولا حاجه خدت ادني الرصاصه ادخل الحمام وانا مسح الجور واخرج امسح عليه عادي. ايوه نعم سيدي النبي على السنه دعاء القنوت سيدي النبي على السنه دعاء القنوت الدعاء لا تفعل ولا سجود ولا قنوت ولا يغرك ان تسمع ذلك العالم تهفوا لكل عالم من أفوى ولكل جواب كبر. هو الأذان والاتحاد فقط ولا فقط؟ الصلاة الصلاة عموما الصلاة إيه؟ عموما أي نعم لا بسيد مفهوم الصلاة والأذان سيد تمام؟ ولا شك أنه سيدنا أنا سيد ولا لا أنا ولا فخر إذا كنت تمام؟ كل ما هو الصلاة أي نعم إذا كنت أنا بقول لك يا سيد كنت أقول لك يا سيد لما بقول لك سيدنا النبي بس في خارج الأذان والسنة. حضرتك عملت النهارده من أهل الطائفتين من أهل الأهل السنة شيعة رافضة. هل المات على من أهل السنة الجماعة؟ أكيد 100% 100% من مات على لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع قطع من أهل الجنة لكن لا ننزل هذا الشهادة على واحد بعيد إلا من شهد له الله جل وعلا من شهد له رسول. أما بصفة عامة كل من مات على لا إله إلا الله صدق رسول الله هو من أهل الجنة وكل من مات على غير ذلك هو من أهل النار. طب مين بعينه؟ العشر المبشرون أبو بكر عمر عثمان علي سعد سعيد طلحة الزبير عبد الرحمن أبو عبيدة. مين بعينه؟ أهل بدر 314 مين لعينه؟ أهل بيت الله المعرفة القومية الذين شهد له من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب مين لعينه من أهل النار؟ أبو لهب أبو طالب. طيب طرب طرب من رئيس مين؟ كافر ولا مسلم؟ كافر. هل يجوز إن أقول طرب من أهل النار؟ لا يمكن يسر ويبقى أفضل مننا مقلب القلوب هو من؟ الله عليه وسلم. إن مات على ما هو عليه يخلد في النار لكن ما نصل هو من أهل النار إن قد يمر المنان عليه ليس يقول يا عم ده ممكن يا أخي ممكن جدا إيه ما أعرفه ممكن يقول إن مات على كفر فهو من أهل النار وحبيبه يا شيخ حبيبه بالاسم لو مات على كفر أو كل من مات على كفر كل من مات على كفر عامة كده أي نعم تسميته لا لا كل من مات على كفر وبعدين انا ما اشتغلش قاضي ده كافر ولا مسلم ولا حلو ولا وحش نحن دعاء ولسنا قضاه نحن دعاء ولسنا قضاه اشغل نفسي باصلاح عيوبي والاخذ بيد الاخرين الى الله لكن لا اشغل نفسي بالحكم على الناس. تفضل يا سيدي بسمله في الاذان البسمله عند الاذان هل السنه؟ بدعه يا استاذ طيب جزاه الله خيرا احكام المسح على الخفين تجري على الرجال والنساء معا؟ الجواب نعم. جزاكم الله خير. بالنسبه للمسح على غطاء الراس بالنسبه للنساء. اذا كانت لابسه خمار من تحت الحلق يجوز ان تمسح عليه. طيب نعم. أما الشرط كده سهل يعني تخلعه المسحة. في الأذان يا شيخنا صح. أما المؤذن بيأذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله سرا ثم بيكفر فيها. اسمه الترجيع. اسمه الترجيع. أي نعم. اسمه التوظيف. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. اسمه التبشير من سنة الأذان. جزاك الله خيرا. يستاهل بعض لما يقول حي على الصلاة يلتفتح اليمين برأسه وليس بجسده. برأسه وليس بجسده. أي نعم. يقول حي على الفلاح يلتفتح اليسار برأسه وليس بجسده. أي نعم. وليس وقع الصدع ده شرط. مش شرط ولكن هو الثابت. الاثنين. الاثنين. إيه؟ الاثنين. ده كل. الجواب نعم. جزاكم الله خيرا. وجاء توجيه جاد لبعض المسلمين تستحلوا في الحال التوازي الدافع. الرسول عليه الصلاه والسلام قال: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم، فمن كان منكم حالفا فليحلف بالله او ليصمت، وفي الله او يسكت. وقال عليه الصلاه والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر واشرك. هذا عند الترمذي من حديث ابن عمر باسناد حسن والاولاني في الصحيح. وقال عليه الصلاه والسلام عند ابي داود: من حلف بالامانه ليس منه. فالامانه ليست من صفات الله ولكنها من اوامر الله. الامانه ليست من صفات الله ولكنها ايه؟ من اوامر الله. ايوه. ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. اي نعم. وكذلك من قال في حلف اكون بريئا من الاسلام، ان كان كاذبا فهو كما قال، وان كان صادقا فلن يرجع الى الاسلام سالما. ومن سبقه لسانه واخطا وحلف بغير الله قالوا النبي بذمتك شرف ابوك رحمه الله بولادك عندي سر رد خدمه وبين الطاهر والعصا دول خد شنبي والكعبه وطوب امي الى غير ذلك، هذا كله من الشركيات. فعليه ان يقول لا اله الا الله، لما ثبت في الصحيحين: من قال في حلفي ولاته والعزى فليقل لا اله الا الله، ومن قال تعالى اقامرك فليتصدق. يعني ايه تعالى اقامرك؟ تعالى نلعب دور كرسينا، دور ممر، دور قوره، واللي يكسب يجيب لنا سندوتشات او يجيب لنا بان او يعشينا كباب. فتقول معناها نقول تعالى اقامرك. او فريقين يلعبوا الكوره واللي يغلب هو اللي يدفع فلوس الملعب. يخسر يا شيخ. يخسر فلوس الملعب. كل هذا من الطباع. جزاكم الله خيرا. تساهل البعض في المصافحه باليد على غير المحال. الرسول عليه الصلاه والسلام قال: نحن قوم لا نصافح النساء. تقول لي ليه تكبيرة؟ ليه تكبفتة؟ لا ما بنشرح لسان الموضوع. نحن قوم لا نصافح النساء. وقال عليه الصلاه والسلام ايضا: لئن نطعن احدكم بمخيط من حديد في راسه، تعرف المسلة انت بتدخل بيها الزكيبة وتكيف القطن ها فيها، لئن نطعن احدكم بمخيط من حديد في راسه خير له من ان تمس يدا ويد امرأة تحلها، او كما قال عليه الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم بايع النساء ولم يضع يده في ايديهن وهو اطهر الناس عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. جمهور العلماء قال: اذا نويت الاقامه اكثر من اربعه ايام تتم الصلاه. وبعض اهل العلم قالوا 19 يوم، لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينه الى مكه فاتحا لمكه في العام الثامن من الهجره مكث 19 يوما يقصر الصلاه. اي الله اعلم. لا على قول الجمهور لا يقصر ولا يجمع. لا يقصر ولا يجمع. لكن لو حضرتك ما اهتمت حاجة ما انتش عارف المصلحة تنتهي امتى، لك ان تقصر ولك ان تجمع لو ما كانش 3 اشهر او 8 اشهر، لأن عبد الله بن عمر ذهب إلى أذربيجان وحبسه الثلج 6 أشهر، ولما رفع سجده وكان رضي الله عنهما يقصر وإذا احتاج إلى الجمع جمع. حسنا ده انا كنت قلت مسحت الدوره قد فرات الفجر. الفجر اللي بعديه اصلي دي ولا انت بعد الفجر انت الخمسه وربع انت مسحت الساعه 4:30 تمسح لليوم الثاني 4:30 جديده ماشي مش نفس الموضوع. انت مش الفجر ولا الفجر الجواب كما ذكرت لا زياده ولا نقصان. جزاكم الله خير. المسافه للبعض في صلاه الجماعه في المسجد فرجاء صلاه الجماعه فرض عين على الرجال المتخلف عنها اثم لايه البقره واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الركعتين. ولحديث ابن مسعود في مسلم من سره ان يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما كان يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهاد بين الرجلين حتى يقام في الصف. والله أعلم. حساب مدة المسح يكون بالساعة ولا بخمس صلوات؟ لا، مدة المسح يوم وليلة منذ المسح ويبدأ العبد منذ المسح وليس من اليمس بالساعات ولا بخمس صلوات من بعد يوم وليلة يعني 24 ساعة يوم وليلة. طيب السؤال لكن ممكن يعني انت دلوقتي مثلا اتوضيت ولبست الجو فانت صليت الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء الفجر ونمت بالجمعه ومسحت الساعه 5:15 يمسح 5:15 اليوم ايه؟ الثاني. ده رقم واحد. رقم اثنين انت مسحت الساعه 5:15 انتهى المسح لكن ضغطت على وضوءك في الظهر والعصر والمغرب والعشاء هتصلي ولا تمسح. فانت الفرق بين المسالتين. سؤال تاني، لو انا لابس الجورب وسقط عليه عزكم الله نقطه بول اخلع ولا اغسله وانا لابسه؟ ممكن اغسله وانا لابسه وممكن اخلع. ممكن هذا ممكن هذا. يعني انت تعلم ان بعض الشباب يرتدوا الجوارب دون مسمار الرجل كده زي دي الموقع يعني كده فانا لا يمسح عليه لابد ان يكون واصل عزك الله رجعه. اي نعم نعم تحتين نص سم فيه. والمشكلة ايه؟ المشكلة ان كثير من الشباب امنع. امنع يعني من احسن الناس احسن من اساء الناس اساء مش عارف يوقف الناس. يعني مثلا ايه؟ افرض احنا قلنا مثلا ان تقصير الثوب فوق الكعبين ده واجب. يقول لك يا عم الثوب يبقى مشعبط، يا بيه انت مشعبطه ده كسب. طب الكفار قالوا بنطلون برموضه يعني فوق الكعبين كله ينزل بنطلون برموضه ويطلع الثوب فيه ويجي المسجد وما يتكسفش. بعد كده يقول لك ايه؟ السوالف القطف يعني تبقى طويله جدا. زمان كان السوالف طويله جدا. بعد كده يقول لك اسانسير تطلع للسوالف دي. بعد كده يحلق قزع، يحلق بعض الراس وبعض الكبار. كثير من الشباب في الجامعه والمدارس دلوقتي عاملين كده. زمان كان يقول لك بنطلون شاب ستوري حوالي 30 سنه كده، واسع من تحت وضيق من فوق، الوقت ضيق من تحت وواسع من فوق. خدت بالك ازاي؟ وبعد كده يقول لك ايه؟ الواحد مثلا انت جبت لك بنطلون ب 400 جنيه، لو حصل فيه خدشه نقطة وسط. لا انا ما بشوفش فضيحة. الوقت بيدور على البنطلون المقطع والبنطلون المقطع اغلى مش من اغلى من تاني. طب ليه؟ لان الكفار بيلبسوا بنطلون مقطع. اولا بيلعب كورة. طب لما بيعمل كده تدور دور الكفار نعمل زيه. يا جماعة احنا مسلمين وقدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف لو البنت الأوروبية والأمريكية لبست النقاب اللي صلى هي بيفهم قاب ومرض خدنا ما عندها ازاي؟ مرض يعني قالك يبين بطنة البنات بعضهم بعضهن في الجامعة يبين بطنه ويبين ظهره ليه لديه تضمون؟ أين أبوك؟ أبوك في إيه؟ أبوها واخد أجازة أجازة مفتوح أمك في إيه؟ واخد أجازة مفتوح وبعدين يرى الحاج مفلام راح والحاج مفلام يجي والحاج مفلام مش عارف ينشي بيته مش عارف يقيم الإسلام في بيته كنت رأسه مشكلة كبيرة جدا يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم أنا ما بقولش تبقى ديكتاتور في البيت لا مفيش مانع تدخل ترسل المواعيد أحيانا كنت رأسه مفيش مانع تلبس البيت أحيانا كنت رأسه إيه المشكلة إن أنت تدل زوجتك وتدلعها وتحاول أبدا أنت تظهر على ذلك تضحك مع الأولاد في ضرائب وفي حدود وفي أب وابن وفي كبير وصغير في ضرائب شرعية ده مهم جدا أسأل الله أن يصلح على وليه